هل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة وهو يقرأ ما يتيسر من القرآن؟ لا، لك أن تقرأ الفاتحة، لأن يتيسر أن تقرأ هذه السكوت فهو أولى، فإذا كان لا يسكت أو لم يتيسر لك تقرأها ثم تنفذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا تمكنت من قراءتها في هذه السكوت فافعل، وإلا فقرأها ثم أنصت. لكن من نفسها من المؤمنين أو جهل حكمها أو جاء الإمام راكع تسجده الركعة والحمد لله. الحمد لله، لأنها الحق المأموم أسهل، بخلاف الإمام والمنفرد فإنها حكم بحقهما. أما الحق المأموم فالجمهور على أنها سنة الحق المأموم، ما شاء الله، واستحيل أنها واجبة في الحق المأموم. لكن إذا نفسي أو جهل سقطت عنه، أو جاء الإمام راكع ما أمكنه قراءتها أجزأته الركعة، لهذا ذكر الذي جاء والنبي راكع فركع من الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.